أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. اليوم أيها الأصدقاء سنلبي رغبة بعض الأصدقاء البرنامج لسماع المقدمة الموسيقية لأغنية يا ناسيني، لحن الموسيقى رياض السنباطي، وكانت من غناء الفنانة شهرزاد. والأصدقاء هم حسن إسماعيل، دكتور هدى طعيمة، ولاء السعيد، ومصطفى الجرحي. أيها الأصدقاء، يا ناسيني بناء على طلب العديد من الأصدقاء. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.